فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: استخدام السواك أثناء الصيام ووصول طعمه مع اللعاب إلى لا يضر، لا يضر هذا، ولو وصل طعمه إلى الحلق ما يضر هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا ما هو بطعام ولا شراب، وإنما هو طعم يذهب مع المسام، مع مسام الجسم، مثل الملح إذا وضعته يذهب مع المسام، لو ما ابتلعته يذهب مع المسام، تحس بطعمه، هذا لا يضر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.